دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. صديقي المستمع، في اليوم 29 من شهر يوليو عام 1990 فقدت الأوساط الموسيقية والغنائية واحدا من أقدر فنانيها وأكثرهم موهبة، هو الموسيقار محمود الشريف. عشق محمود الشريف ابن الإسكندرية الفن وهو صغير، وتعايش مع أهل بلدته في أحيائها ودروبها، واختلط بطوائفها المختلفة وخبر حياتهم، وأخذت موهبته الفطرية تنمو وتتفتح، ثم صقلها بالعلم والدراسة على أيدي شيوخ الفن، وألم بالمقامات والإيقاعات الموسيقية التي هي ركيزة الموسيقى العربية وأهم مكوناتها. وكان شغوفا بسماع ألحان سيد درويش المسرحية، واستطاع بأذنه المرهفة أن يحفظ جانبا كبيرا منها. وبدأ محمود الشريف مشواره الفني مغنيا في محطات الإذاعة الأهلية، وبعدها في إذاعة الإسكندرية، وكان يغني على تخت عازف القانون السكندري أحمد شبابه، كما تهيأت له الفرصة للعمل بالفرق المسرحية العاملة بالثغر مثل فرقة الجزائرلي وأحمد المسيري وفوزي منيب والحاج أحمد خميس. وفي القاهرة عمل محمود الشريف بفرقة بديعة مصدني، ثم فرقة علي الكسار، وحقق شهرة أتاحت له أن يصبح من ملحني الإذاعة، فقدم ألحانه لعدد كبير من المطربين والمطربات ساعدت على نجاحهم، نذكر منهم عبد الغني السيد ومحمد عبد المطلب وأحلام وشادية وشهرزاد ومحمد أنديل وكارم محمود وليلى مراد. ومن المطرب الأصيل محمد أنديل نستمع إلى طقطوقة زي البحر غرامك عمره ما كان له أمان، بعد ما لاقي كلامك نسمة ونور وحنان، موجة تاخدني أوامك للشوق والحرمان. كلمات الشاعر الغنائي صلاح فايز، مقام هزام. بحر غرامك عمره ما كان له أمان، بعد ما لاقي كلامك نسمة ونور وحنان، موجة تاخدني أوامك للشوق والحرمان. عمره ما كان له أمان. موسيقى الحب كلام أجمل من الأحلام، لك في الحب كلام أجمل من الأحلام، فيه الكلمة حكاية واللحظة أيام، والقلب المشغول بيصدق على طول، القلب المشغول بيصدق على طول، ما يصدق يا حبيبي حبك عمره يطول، موجة تاخدني وما تلش والحرمان، عمره ما كان له أمان. عني زي في قربك مني بيشوقني كلامك وبخاف لتكلمني، اللي في بعدك عني زي في قربك مني بيشوقني كلامك وبخاف لتكلمني، اغرق تاني في بحرك ملقاش قلبك جنبي، اغرق تاني في بحرك ملقاش قلبك جنبي، وتوهني بهجرك ولا ترحم شوق قلبي، بعدي ما الاقي كلامك نسمة ونور وحنان، عمره ما كان له أمان. حرام تبني وتحير كده فيه، قلبي حرام تبني وتحير كده فيه، وتخلي من الأول يهواك وانت ناسي، سيبه يلاقي نصيبه ويا قلبي حبه، سيبه يلاقي نصيبه ويا قلبي يحبه، ويعوض تعذيبه من قلب اللي غدربه، زي البحر غرامك عمره ما كان له أمان، عمره ما كان له أمان، زي البحر غرامك عمره ما كان له أمان، بعد ما الاقي كلامك نسمة ونور وحنان، موجة تاخدني أوامك للشو والحرمان، عمره ما كان له أمان. كان الموسيقار محمود الشريف من أكثر ملحنين استخداماً للمقامات العربية العريقة في ألحانه، خاصة مقامات البياتي والصبا والحجاز. ومن مقام الصبا نستمع إلى موسيقى لحنه المشهور على الحلوة والمرة، الذي غناه باقتدار الفنان عبد الغني السيد، وتؤديه فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الفنان أحمد فؤاد حسن، توزيع الفنان محسن عدلي. Thank you. وبعد فترة وجيزة صار محمود الشريف واحدا من كبار الملحنين، وعهدت إليه الإذاعة بتلحين العديد من البرامج والصور الغنائية التي ما زالت تمتعنا حتى الآن. نذكر منها اسم عذراء الربيع، الراعي الأسمر، مرآة الساحر. ومن ألحان محمود الشريف تغنين الفنانة الرقيقة نجاة هذه الطقطوقة: عطشان يسمراني محبة، إملالي الأناني محبة. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز. عطشان يسمراني، إملالي الأناني محبة، إملالي الأناني. عطشان يسمراني محبة، عطشان يسمراني، إملالي الأناني محبة، إملالي الأناني. يا نيلي يسمراني، يا نيلي يسمراني، يا نيلي يسمراني، يا نيلي يسمراني، يا سمراني يا نيلي. عطشان يسمراني محبة، عطشان يسمراني، إملالي الأناني محبة، إملالي الأناني. حبايب يا اسمر عطشان والهوى عطشان، يا عز الحبايب يا اسمر عطشان والهوى عطشان. شربتك يا ورد وسكر، اسقيني كمان وكمان، اسقيني على طول ولا تسأل تعزول، اسقيني على طول ولا تسأل فعزول، اسقيني على طول على طول ولا تسأل فعزول، اسقيني وانا اقول وانا اقول. يا نيل يا سمران، يا نيل يا سمران، يا سمران يا نيل. عشان يا سمراني محبة، عشان يا سمراني، إملالي الأناني محبة، إملالي الأناني. يا نيل يا سمراني، يا نيل يا سمراني، يا سمراني يا نيل. يا مايل وجاي يمتنا ومعاك الهوى بيميل، يا مايل وجاي يمتنا ومعاك الهوى بيميل، اسقيني على محبتنا قدام العدول يا جميل، اسقيني على طول ولا تسأل بعزول، اسقيني على طول ولا تسأل بعزول، اسقيني على طول على طول ولا تسأل بعزول، اسقيني كان محمود الشريف غزير الإنتاج، لم يقف عطاؤه عند حد، فقد تناول كل ألوان الغناء العاطفي والوصفي والبدوي والفكاهي إلى جانب الوطني والديني، وبدت في كل هذه الألحان ملامح شخصيته الفنية إلى جانب روحه الصافية النقية. وكان محمود الشريف من أوائل من لحنوا الأناشيد للكليات العسكرية المصرية البحرية والطيران والحربية، وحصل على شهادات التقدير، كما حصل على عدد من الأوسمة، منها وسام الاستحقاق السوري ووسام الكوكب الأردني، ومن مصر حصل على وسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى، وأخيرا جائزة الدولة التقديرية في الفنون التي رشحته لها نقابة المهن الموسيقية. ومن ألحان محمود الشريف تغنين المطربة الكبيرة ليلى مراد هذا اللحن الشجي: أطلب عينيا قلبي وعينيا فداك، غاليين عليا وأغلى منهم رضاك. تأليف الشاعر مأمون الشناوي، مقام نهواند. غالين عليا واغلى منه مرضاك. اسلب عيني قلبي وعيني فداك، غالين علي واغلى منه مرضاك. اسلب عيني غالين علي قلبي وعيني فداك، واغلى منه مرضاك. اسلب عيني صحتني من أحلامي ومليت بإيدك ذاتي، كان الغرام أنغامي غناها لك أحساسي، والنار في ضلوعي من القرب ومن الفراق، وبكت بدموعي حنان وخوف واشتياق. مهما جرالي في حبك احب نارك واحبك، خلتني افهم من الغرام معناه ما يتقالش كلام. اطلب عيني معك آلامي ووحدتي وتعذيبي، وازاي أعيش أيامي وانت بعيد يا حبيبي. لحيرتي وذلي سؤال ملوش جواب، مش كنت تقولي ان الغرام فيها عذاب. مهما جرالي في حبك احب نارك واحبك، صدفة قابلنا في الحياة وبعدها البعد والشقا. اطلب عيني. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الموسيقار الكبير محمود الشريف، الذي ما زال يمتعنا بألحانه المتميزة الأصيلة، وذلك بمناسبة احتفالنا بذكره. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.